بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مطهرة القلوب للشيخ محمد مولود الموسوي ليعقوب الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. واعلم بأن المحو حتى لا أثر لهن يبقى ليس في طوق البشر، يعني تنبه لهذه المعلومة المهمة، وهي أنك مهما اجتهدت في إزالة الأمراض كلها فليس معنى هذا أنك ستصل إلى درجة ما يبقى أي أثر لأي مرض قلبي. نعم، قد يعافيك الله من كثير منها ويعافيك من معظم شيء آخر ويبقى لها أثر ولو يسيرا، وإلا فتزكية من التصفية من كل مرض هذا ليس في طوق البشر. فيقول كأنه يقول هون على نفسك، اجتهد بقدر الإمكان، استعين بالله واوا، لكن لا بد أن تبقى بقية. وها أنا آتيك بالكفاف من حدها والأصل والأشافي، وها أنا ذا آتيك بالكفاف الذي يكفي فقط من معرفة حدها وتعريفها، وهذه النقطة الأولى، والأصل أي السبب للأمراض، والأشافي يعني العلاج من علم وعمل. كل مرض سأتناولها هكذا مرتبا هذه الأمراض على الحروف الأبجدية، ولهذا بدأ بالبخل، تبقى الباء الباء ثم خاء، ثم بعده انتقل مثلا إلى بعد البخل ذكر مرضا آخر بالباء أيضا وهو البطر، تمام، ثم بعد ذلك البغض، البغي، حب المنزلة، انتقل إلى الحاء، وهكذا واضح رتبها بهذه الطريقة. ثم قال ثم بدأ في هذه الأمراض مرتبا لها أبجديا، فبدأ بالحرف الباء فقال: فمنع ما يجب شرعا أو مروءة هو البخل الذي يذكر، فالواجب الشرعي كالزكاة والنفقات وحقوق الناس وفك نفس، ومثال الآخر ترك المضايقة في محقري وترك الاستقصاء في أحرى، من جار أو قريب نوما أثرى أو في الضيافة، وما لم يحسني ذلك فيه كشراء كفني أو الضحية، وشيء يشترى تريد أن تصرفه للفقراء، فمن يضايق من المضايقة في حقه كالجار غير لائقة، هتك أستار المروءة كما قال أجلاء الهداة الحكماء، كمن يؤدي الواجبات دون طيبة نفس أو يؤم الدون، وأصله حب الدنا لذاتها أو لتنال النفس من لذاتها، عالج بمن بجمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا، فبينما هم دارج مراقي زهرتها إذ هجمت حلاقي، وبازدراء البخلاء وبغضهم في الناس حتى بعضهم لبعضهم، هكذا ضبطها بعضهم، ويمكن حتى بعضهم لبعضهم، وما به عالجته عالج به من كان حب المال داء قلبه. إذن بدأ بالبخل وبدأ على ما ذكر بتعريفه. ما هو البخل؟ قال: منع ما يجب شرعا أو مروءة، هذا هو البخل الذي يذكر عندهم عيبا من عيوب النفس، والذي هذه تصغير الذي، وهو يعني شاذ كما هو معروف عند علماء اللغة. قال فشاذ يعني عن القاعدة، لكنه هكذا يصغر لدي. قال فأخذ يمثل: إذا منعت ما يجب عليك شرعا أو ما يجب عليك مروءة فأنت بخيل، لكن البخل على دركات ليس على دركة واحدة. فقال لك: فالواجب الشرعي كالزكاة، هذا من أعظم البخل، أن يمنع الإنسان ما وجب عليه شرعا مثل الزكاة، وهذا منعها من الكبائر. والنفقات، كان يبخل الإنسان بالنفقات الواجبة عليه كنفقة زوجته وأولاده. وحقوق الناس لغة في الناس، أي وحقوق الناس الواجبة عليك كلها إذا منعتها ما يجب لهم عليك شرعا فأنت بخيل لمنعك ما يجب عليك شرعا. وترك قال وفك نفس كذلك، مثلا تخليص النفوس، مثلا فك الأسرى ونحو ذلك، هذه فروض كفايات. وهو قال هناك دفع قوت لمضطر، هذا واضح، مثلا إنسان سيموت يحتاج إلى مساعدة ضرورية واجب عليك أن تساعده، مثلا إنسان له حديقة وشخص سيموت من الجوع وعنده فضل عن حاجته لا يضر بذله، أو نقول ليس مضطرا هو إليه، فيجب عليه أن يعطيه. لو مات، حتى قال بعض الفقهاء، لو مات عليه ديته، وقالوا يجوز له أن يقاتله عليه، وقد نص على هذا الشيخ خليل في مختصره، ينذره مع أنه ماله، لكن يقول يا فلان أنا مضطر ويجب عليك أن تعطي أن تعطيني، فإن أعطيتني وإلا قاتلتك عليه. فالشاهد أن منعه بخل. قال ومثال الآخر، مثال القسم الآخر من البخل، ما هو القسم الآخر؟ منع ما يجب مروءة لا شرعا، يعني يجب من جهة المروءة، شرعا لا يجب، لكن مروءة وفي الشهامة والأخلاق يجب بذله. مثل ماذا؟ قال ترك المضايقة في محقري، هذا يعني يقبح مروءة. مثلا أن إنسان مثلا يريد منك، أنت تريد منه شيئا، مثلا افترضنا أنك تريد منه مثلا 1000 ريالات، فرد إليك المعظم وبقيت 5 ريال، تقول لا والله معلش لو سمحت شوف ابحث، فهذا يقبح مروءة مع أنه شرعا من حقك، لكنه مروءة يعني يقبح، خاصة إذا كان المبالغ كبير وشيء يسير، فهذا من البخل، هذا فيه نوع من البخل. كذلك ترك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري رحم الله امرأة سمحا إذا باع، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتر. وترك الاستقصاء فيه أحرى من جار أو قريب نوما أثرى، يقول خاصة إذا كان الإنسان يعني تترك الاستقصاء من باب أولى وأحرى أن تترك الاستقصاء في بعض الحالات، فمنها أن يكون الشخص قريبا لك، أو أن يكون جارا لك، أو أن تكون أنت غنيا، هذا يقبح استقصاء في نعم في الحق مثلا، فهذا يقبح من القريب على قريبه لما له عليه من حق، أو من جاره، أو كل من لك به صلة يعني قوية وثيقة، يعني مثلا شخص أجنبي أصلا هذا يقبح منك أن تفهمه، فكيف إذا كان مثلا صديقا عزيزا لك أو جارا أو قريبا. وأيضا الغني يقبح منه هذا مطلقا حتى مع الأجانب، لأنه أصلا غير محتاج، يعني مثلا إنسان مليونير يقول لا لابد أن تأتيني بال5 ريال، هذا أقبح من أن يكون شخصا عاديا، يعني هو قبيح من الجميع لكنه من هؤلاء أقبح. أو في الضيافة، هذا أيضا قبيح جدا، أجدر يعني أن يكون قبيحا في الضيافة، أن يبخل المضيف على مضيفه بشيء، هذا أقبح في البخل. فمثلا يعني تخيل أن واحد يضيف شخص ثم يقيده مثلا في شيء من الطعام أو في شيء من كذا، هذا في غاية القبح. قال وما لم يحسن ذلك فيه، يعني كان في شيء أخف من هذا وهو ما لا يحسن مروءة، أو ما أدري هل أيضا يدخل فيه ما لا يحسن شرعا. نعم، قال بعض الشراح المقصود بهذا ما لا يحسن المضايقة فيه عموما، مثل الأمور الشرعية، الأمور التي تبذلها لله عموما الاستقصاء فيها قبيح، مثل أن تريد أن تشتري كفنا لنفسك مثلا أو لغيرك، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كفن أخاه فليحسن كفنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكونك تبالغ مثلا تريد، ومن السلف من كان يستعد لنفسه بكفن، فكونك مثلا تبالغ في الاستقصاء في مثل هذا يقبح، لأنها يعني كأنه ذكر الموت، الأصل في أنك تريد أن تكفن الميت يعني أن تكرمه، واضح؟ فما يعني تبقى تقف على الأشياء الدقائق وكذا، تسامح. كذلك الضحية لأنك تشتريها لله، فيقولون ليس من الجيد أن تبالغ في المماكسة في الضحية لأنك تريد أن تشتريها لله. كذلك وشيء يشترى تريد أن تصرفه للفقراء، شيء تريد أن تبذله في سبيل الله، كونك تبالغ في تقليل ثمنه وكذا، هذا يعني والمماكسة فيه وكذا، وأنت تريد أن تشتريه لله، فالأصل أنك يعني لا تبالغ في مثل هذا، لأنك تريد أن تتقرب بأطيب ما تجد، وكل ما تبذله سوف تخلف فيه وكذا. فمثلا لو افترضنا أنك أردت أن يعني مثلا ما كست فبقيت مثلا 5 ريال، فتقول لا أنا لن أشتريها منك مثلا، تذهب إلى مكان بعيد، هذا كأنك تبخل في سبيل الله، يعني شيء يسير لا يضرك. قال فمن يضايق من المضايقة في حقه كالجار غير لائقة، تركيب هذا البيت، فمن يضايق من المضايقة غير لائقة في حقه كالجار ونحوه هتك أستار المروءة، يعني أنه خرم مروءته. إذا كان مثلا إنسان جار، الأصل أن الجار يتغاضى لجاره، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، غرز ليس فقط يعني هذا شيء كبير، فكيف إذا كان شيء يسير جدا ما يضر فيبقى الإنسان يضايقه ويعني يقولون هناك شيء يسمى بالتعسف في استعمال الحق، وهذا شيء معروف، معناه شيء يكون من حقك لكنك تتعسف في استعماله، هذا فيه شيء هو حتى لو لم نقل إنه ظلم فهو قريب من الظلم، وأنت لا ترضاه لنفسك. إنسان مثلا يقول أنا أبوك فيكلفك بأشياء فيها شطط عليك مثلا وأشياء فيها مشقة عليك، كذلك الزوج مع زوجتي تقول مثلا أنت طاعتي واجبة عليك فيشدد عليها ونحو ذلك، كذلك الجيران. فأصلا مضايقة المسلمين لا تنبغي، فكيف إذا كان له حق خاص كالجاري ونحوه في المال وفي غير ذلك، كما قال أجلاء الحؤدات الحكمة من العلماء الراسخين الربانيين، كمن يؤدي الواجبات دون طيبة نفس، كذلك من صور البخل أن يؤدي الإنسان واجب يؤديه لكن بغير طيبة نفس، هذا من البخل. فينبغي أن يكون المؤمن العبد الراسخ الإيمان إذا أدى الواجبات يكون منشرح النفس بها، لا أن يؤدي الزكاة وهو كاره، فهذه من صفات المنافقين. وأما المؤمنون فبالعكس يسعدون بالإنفاق في سبيل الله، أو يؤم الدون، يعني يختار يقصد الدون والسيء، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يؤم نعم يقصد مثل قولي ولا تيمموا، تيمموا تفعلوا من هذا من الأمر، فأما معناه قصد، فمعناه يتخير الدون من الأموال لينفقها، مثلا يريد أن ينفق في سبيل الله فيختار أقل شيء سعرا مثلا، أو يختار أسوأ شاء عنده مثلا، أو أقل شاء عنده كذا، فهذا ليس من الكرم في سبيل الله. ولهذا نقرأ نحن هذه الكتب حتى نعرف أن عندنا من صور أمراض القلوب ما لا ننتبه إليه، هذا من أهم وأجل فوائد هذا العلم، أنك ستجد أنك مبتلى بصور كثيرة جدا من الأمراض وأنت لا تشعر، هو أعظم لأنه في سبيل الله أعظم من النفقة على الولد، لأن الولد أحيانا يفعل بطفق الشفقة والمحبة، أما هذا هو الذي يظهر فيه الثقة بالله، اختيار أحسن ما يكون مثلا لله عز وجل، هذا هو الذي يظهر فيه. طيب هذا كله هذا هو يقول لك تعريف وصور، هذه كل النقطة الأولى. النقطة الثانية ما هو سبب البخل، ما هو يعني الأمراض القلبية يتولد بعضها عن بعض، هناك مرض هو الأصل أو إشكال هو أصل المرض، ما هو؟ قال لك أصله حب الدنيا، أصله حب الدنيا، الإنسان الذي يجعل الذي يجعل الإنسان يبخل هو حبه للدنيا، لولا أنه يحب الدنيا لو كان زاهدا لما أحب لما بخل، الذي يبخل أنه يريد حريص على الدنيا، ولهذا قال لكن هذا الحب قيده، قال حب الدنيا لذاتها أو لتنال النفس من لذاتها، وسيتكلم عن حب الدنيا وأنه من الأمراض العظيمة في موضع آخر، لكن يقول لك حب الدنيا المذموم هو أن تحب أن تحب الدنيا لذاتها، تحب مثلا يحب المال لذاته، في ناس يحبون المال أن يجتمع حتى لو ما تمتعوا به، بس يحب أن يجلس بين جبلي ذهب عنده متعة ويبخل حتى على نفسه، بس يحب أن يكون المال مجتمعا عنده، ونوع آخر أو لتناس تنال النفس من لذاتها، أنه يحب المال ويحب الدنيا من أجل أن يتمتع به، فيركب أحسن مراكب وينكح أحسن مناكح ويلبس أحسن ملابس، يتلذذ باللذائذ، فهذا هذا وهذا سوف يبخلون إذا نوزعوا في شيء من إيش من الدنيا من أجل حرصهم عليها. وأعلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وتاب الله علينا وعليكم جميعا وأصلح قلوبنا وطهرها من أمراضها، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.